أنت جاني أنت جاني يا إلهي أتيت اليوم عبدا مستكينا حزينا والدعاء من ثغر ذيل العابدين ذقت ذرعا جئت أسعى مقرا مذعنا العبد حنينا أنينا يا إلهي يا إله العالمين أنت جاهي أتيت اليوم عبدا مستكينا حزينا والدعاء من ثغر ذيل العابدين ذقت ذرعا مقيرا مذعنا المبد الحنينا أنينا يا إلهي يا إله العالمين يا إلهي يا إله ذنوبي ألبستني ثوب ذلي فساعي خلف شيطان مضل وقلبي ميت من سوء فعلي ألا فلتحيه يا كل سبلي ذنوبي ألبستني ثوب ذلي فساعي خلف شيطان مضلي وقلبي ميت من سوء فعلي ألا فلتحيه يا كل سؤلي ألا فلتحيه يا كل سؤلي كسير بالأسى حرقتي في مهجتي دمعتي في وجنتي بين يديك أنا العاصي أنا في دعائي تا تائب يا إلهي هارب بك إليك كسير بالأسى حرقتي في مهجتي دمعتي في وجنتي بين يديك أنا العاصي أنا في دعائي تائب يا إلهي غارب لك إليك أنت جاقي يا إلهي أتيت اليوم عبد المستكينا حزينا والدعاء من ثاغر زين العابدين ضقت ذرعا جئت أسعى مقر المذعن العبد الحنينا ألبستني ثوب ذلي فسعي خلف شيطان مضلي وقلبي ميت من سوء فعلي ألا فلتحيي سؤلي ذنوبي ألبستني ثوب ذلي فسعي خلف شيطان مضلي وقلبي ميت من سوء فعلي ألا فلتحيي يا كل سؤلي كسير بالأسى حرقتي في مهجتي دمعتي في وجنتي بين يديك أنا العاصي أنا في دعائي تائب يا إلهي هارب لك إليك كثير بالأسى حرقتي في مهجتي دمعتي في وجنتي بين يديك أنا العاصي أنا في دعائي تائب يا إلهي غارب منك إليك يا إلهي يا إلهي هارب منك إليك بعت الدعاء باسمك الأعظم ما لي سوى ربي الأكرم. بات الدعاء باسمك الأعظم ما لي سوى ربي الأكرم يا من على عبده أنعم التطرد العبد من يرحم بات الدعاء باسمك الأعظم ما لي سوى ربي الأكرم يا من على عبده أنعم التطرد العبد من يرحم وخجلته للشر افتضاحي وله فنفسي لسوء اجتراحي في الروح يسعى عذاب الجراح رباه خذني لدرب الفلاح وخجلته للشر افتضاحي وله فنفسي لسوء اجتراحي في الروح يسعى عذاب الجراح رباه خذني لدرب الفلاح فاغفر الذنب واستر العيب وارضى عن قلبي اقبل التوبة إذ لك العتبة ربي يا ربي فاغفر الذنب واستر العيب وارضى عن قلبي اقبل التوبة إذ لك العتبة ربي يا ربي باسمك الأعظم ما لي سوى ربي الأكرم يا من على عبده أنعم إن تطرد العبد من يرحم بات الدعاء باسمك الأعظم ما لي سوى ربي الأكرم يا من على عبده أنعم إن تطرد العبد من يرحم إن تطرد العبد للشر افتضاحي ولهف نفسي لجزوء اجتراحي في الروح يسعى عذاب الجراح رباه خذني لدرب الفلاح وخجلته للشر افتضاحي ولهف نفسي لسوء اجتراحي في الروح يسعى عذاب الجراح رباه خذني لدرب الفلاح فاغفر الذنب واستر العيب وارضى عن قلبي اقبل التوبة إذ لك العتبة ربي يا ربي فاغفر الذنب واستر العيب. لك العتبة ربي يا ربي ربي يا ربي ربي يا ربي ربي يا ربي عظيم كريم غفور رحيم وتحنو على عبدك التائب سميع عليم عزيز حكيم فهبني الرضا منك يا واهب عظيم كريم غفور رحيم وتحنو على عبدك التائب سميع عليم عزيز حكيم فهبني الرضا منك يا واغب فهبني الرضا منك يا واغب أنت يا ربي للظلمين والمسيئين تفتح الباب أنت يا ربي للذي يدعو والذي يرجو كنت توابا أنت يا ربي للظلومين والمسيئين تفتح الباب أنت يا ربي للذي يدعو والذي يرجو كنت توابا عبد ما سلا شف له البلا خالق العلا حبك الجنة بدمعة دعا وجده سعى يوم مد وعاده للجنة العبد ما سلا شف له البلا خالق العلا حبك الجنة دمعة دعا بوجده سعى يوم مد وعا خذه للجنة خذه للجنة عظيم كريم غفور رحيم وتحنو على عبدك التائب سميع عليم عزيز حكيم فهبني الرضا منك يا واغب عظيم كريم غفور رحيم وتحنو على عبدك التائب سميع عليم عزيز حكيم فهبني الرضا منك يا واغب أنت يا ربي للظلومين والمسيئين تفتح الباب أنت يا ربي للذي يدعو والذي يرجو كنت توابا أنت يا ربي للظلومين والمسيئين تفتح الباب أنت يا ربي للذي يدعو والذي يرجو كنت توابا العبد ما سلا شف له البلا خالق العلا حبك الجنة بدمعة دعا بوجده سعى يوم مد وعا خذه للجنة للجنة.